شوف أحد سيطير هلا مبروك هلا عزم مقامك شلون الحال شلون طيبين سيطير الله يحييك شكرا شكرا مشارفة لك الله خير الله يحييك أغلطوا عمك عمك بقى هنا بنكبره أغلطوا الدرس والقصة أغلطنا وياك مفتونة الله يحييك أنت مع المنفوحة لا أجل اللي بمنفوحة شلون لا أنا الخط بل فرعة ما هي ما لهم اسم الخرب بالعنيزح ما جاب الفرعة سيف عندك من هوا ثائر ودي ذي الشوق معها ايه ودي الشوق ايه نعم يلا خلص ايه بقى صلى الله ايه الله يوفقك سفر 5 0 4 2 8 6 9 3 3 جدد العهد بنا بارك الله وياك نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فقد ذكر الشارح رحمه الله أسبابا 6 يسقط الله جل وعلا به العقوبة على عبده المؤمن، ومجموع هذه الأسباب كم هي؟ 11. ذكر 6 أسباب تعدها علينا استغفار توبة حسنات الماحية صلى الله عليه والحسنات الماحية المصائب الدنيوية والمصائب الدنيوية عذاب القبر وعذاب القبر وأهواله، هذه 5. ذكر دعاء المؤمنين 6 دعاء المؤمنين، والسابع أشار إليه بأنه ما يهدى للمؤمنين. وفي كلامه الذي أشار إليه استلحاظ، قال ما يهدى إليه بعد الموت. ما هنا موصولة تشمل أشياء كثيرة، من ثواب صدقة هذه قد دلت عليها الأدلة، أو قراءة، قراءة قرآن أو الفاتحة أو ختمة، أو حج ونحو ذلك. قال ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. أين يأتي الكلام على هذا؟ عند قول الطحاوي رحمه الله وفي دعاء المؤمنين وصدقاتهم منفعة للأموات، هذا الموضع الذي يذكر فيه. وأما قوله أو قراءة أخذه على ما ذهب إليه الجمهور، جمهور أهل العلم، من أن كل ما يهديه الحي إلى الميت ينفعه، وهو منصوص عند الحنفية وعند الشافعية وعند الحنابلة، والحنابلة ضيقوه بقراءة أو ذكر، وهذا غير مسلم أن كل ما ينفعه يفعله الميت ينفع الحي، غير مسلم، لأن قول لا إله إلا الله لو قالها الحي عن الميت مرات كثيرة لا تنفع إذا قالها على جهة الاعتقاد، أما على جهة الذكر تنفع عنده. والقول الصحيح في مسألة ما يهدى إلى الموتى من الأعمال أنها متوقفة على ما جاء به الدليل، وباستقراء الأدلة وجدناها 6 أو 7 أشياء إذا فعلها الحي انتفع بها الميت، أعظمها وأهمها وأيسرها على الحي وأنفعها للميت الدعاء، دعاء الأحياء للأموات، ولهذا شرعت صلاة الجنازة وحقيقتها دعاء من الأحياء لهذا الميت. في صحيح مسلم في كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مات له ابن بقديد فقال لكريب انظر حتى يجتمع 40 فآذني، فاجتمع 40 فخرج ابن عباس فصلى عليه ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. في لفظ في صحيح مسلم أيضا يقوم عليه 100. وفي الصحيحين إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ذكر عملين بسببه، صدقة جارية أو علم انتفع به، والثالث بسبب غير مباشر قال أولد صالح يدعو له. وفي المسند في إسناد صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليرتفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا، فيقول مما هذا؟ فيقال هذا من استغفار ابنك الصالح لك. السبب الثاني الذي ينفع الميت من عمل الحي الصدقة عنه، كما في الصحيحين حديث سعد رضي الله عنه، قد جاء في حديث سعد بن عبادة وسعد بن أبي وقاص أنه قال يا رسول الله إن أمي افتتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قال تصدق عن أمك، دل على انتفاع الميت بها. ثالثا مما يفيد الميت من عمل الحي الحج عنه، سواء كان فرضا كما نص بالحديث أو نافلة كما قاسه عليه العلماء. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ندرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. الرابع مما ينفع الميت من عمل الحي العمرة عنه، عمرة واجبة أو عمرة نافلة، كما روى أهل السنن حديث أبي رزين العقيلي اليماني رضي الله عنه أنه ذكر أباه للنبي عليه الصلاة والسلام قال حج عن أبيك واعتمر. الخامس مما ينفع الميت من عمل الحي صيام الواجب عنه، إذا مات الميت وعليه صيام واجب، ما الصيام الواجب؟ كصيام النذر وصيام القضاء والكفارات، فهذا الصيام الواجب المتعلق بذمة الميت يوفى عنه من الحي بعد موت الميت. دليله حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فقوله وعليه أي وجب عليه، فخرج بهذا القيد صيام النافلة، فإنها لا تنفع الميت لهذا القيد. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذا مقصور على صيام النذر فقط، فإنه روى أبو داود الحديث بإسناده وفيه من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، والظاهر أنه يشمل كل صيام واجب سواء نذرا أو قضاء أو كفارات، وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه يشمل الصيام الواجب بأنواعه. كم هذه الأسباب الآن؟ خمسة. السادس مما ينفع الميت من عمل الحي قضاء الديون عنه، ولهذا إذا مات الميت وعليه ديون وأوفاها عنه الحي برئت ذمته، بل إذا تحملها الحي وقبل صاحب الدين تحمل الحي للدين عن الميت برئت ذمة الميت. والأصل فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له جنازة فتقدم ليصلي عليها، ثم وقف، ثم رجع القهقرى، ثم التفت فقال أعليه دين؟ أي هذه الجنازة. قالوا نعم يا رسول الله. قال صلوا على صاحبكم. فطر لها أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه فقال دينه علي، وقد سأل عن دينه قيل ديناران، قال هما علي يا رسول الله، فأشار أي نعم، ثم تقدم فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. فأدرك أبو قتادة بفقهه وحسن فهمه هذه الفضيلة لهذا الميت أن يصلي عليه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لقي أبا قتادة فقال له عليه الصلاة والسلام يا أبا قتادة أأديت الدينارين عن الميت؟ قال لا يا رسول الله. ثم لقيه مرة أخرى فقال أأديتهما عنه؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه جلدته، دليل على أن الميت ينتفع بوفاء الديون عنها أو بتحملها من الأحياء عنها. كم هذه؟ ستة. أضاف إليها الفقهاء أو بعض الفقهاء سببا سابعا وهو الطواف، فإنه ينفع الميت أن تطوف عنه نافلة. قالوا لأن الطواف بعض نسك يصح استقلاله خلاف السعي والإحرام والوقوف بعرفة، ما يصح إلا مع النسك. أما الطواف بعض نسك يصح أن يفعل مستقلا. كيف؟ يطوف نافلة. قالوا لما صح في أصله في الحج فرضا أو نفلا وفي العمرة فرضا أو نفلا صح فيما يصح استقلاله وهو الطواف. فهذه التي جاءت بها الأدلة. أما قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت أو استئجار القراء بختمة وختمتين أو بقراءة الفاتحة لفلان فهذا غير مشروع، لأنه أمر محدث مع وجود سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الذكرى ومنه قراءة القرآن سهلة على من؟ على الأحياء، لكن لم يرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام لينتفع منها الأموات مع وجود سببها وتيسر حصولها. وهذا هو الصحيح، أن الذي ينفع الميت ما نطقت به الأدلة مما يهدى للميت وينفعه، سواء كان هذا من قريب شفيق على ميت أو كان من بعيد. نعم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده. نعم. وقد ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في التخويف من النار وفي كتاب أهوال القبور وأحوال أهلها إلى دار النشور جملا من ذلك أنها للمؤمن ممحصة، تمحص المؤمن وتنقيه مما عليه من آثار هذه الذنوب، كما سبق في أهواف عذاب القبر وشدته. نعم. السبب التاسع: ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيختص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: إذا هذبوا ونقوا، دل على أن هذا الاقتصاص ممحص لما عليهم من آثار الذنوب وموجب لإسقاط العقوبات عليها. وهذا الجسر الذي بعد الصراط يقال له صراط أهل الإيمان خاصة، لأنه جسر بعد الصراط ودون الجنة، خاص بالمؤمنين. وإن كان يخالف الصراط الأول الذي عبره. نعم. السبب العاشر: شفاعة الشافعين، كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. مما ينتفع به صاحب الذنب فتسقط عنه به العقوبة شفاعة الشافعين، وأعظم الشافعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ادخر شفاعته لأمته يوم القيامة، ولهذا قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وسبق أنها شفاعة، أنها شفاعتان: شفاعة لأهل الذنوب لا أن لا يدخلوا النار، وشفاعة إذا دخلوها أن يخرجوا منها. وغيره يشفع، فتشفع الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام، ويشفع الشهداء، ويشفع الأفراط، ويشفع الآباء، ويشفع الصالحون. هذه نافعة في إسقاط العقوبات بالذنوب. نعم. السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما كان دون الشرك فهو تحت مشيئة الله. وقد وعد الله جل وعلا عباده بالعفو والمغفرة، وعدهم ووعده جل وعلا ناجز ومتحقق. وهؤلاء لا نعلم عددهم ولا كثرتهم، ولا شك أن فضله سبحانه فوق كل فضل. ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة بقي في الجنة فضل، مكان متسع ليس له أحد، يخلق جل وعلا خلقا فيجعلهم في الجنة رحمة منه، في مقابل النار التي تمتلئ. متى تمتلئ؟ لا تمتلئ من أهلها، لا تزال تقول: هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الرحمن فيها قدمه، فينزوي بعضها على بعض وتمتلئ، وتقول: قطن قطن. في رواية: قدن قدن قدن. في رواية ثالثة: قطني قطني، أي حسبي حسبي. فرحمة أرحم الراحمين لا حد لها، لكنها حرام وممنوعة على الكافر والمشرك بالله، لا يستحقها، لقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك. فالذنوب دون الشرك بالله حكمها إذا مات عليها صاحبها ولم يتب منها أنها تحت مشيئة الله. يبقى مسألة، وهي مسألة تحقق الوعيد المجمل. ما الوعيد المجمل؟ ها؟ لا، الكافر مجملين ومعينين، ما يخرجون من النار. ما الوعيد المجمل؟ أصحاب الذنوب دون الشرك من أهل الإيمان. توعد الله جل وعلا أصحاب الذنوب بأن يمسهم بالعذاب، الزناة، شراب الخمر، السراق، آكل الربا، آكل مال اليتيم، القاذفون، المغتابون، النمامون، مجموع هؤلاء لا بد أن يصل منهم النار أحد، لأن الله كما يتحقق وعده يتحقق وعيده. من هؤلاء؟ الله أعلم. هذه اسمها مسألة تحقق الوعيد المجمل، الوعيد المجمل لأهل الذنوب بالنار أو بالعذاب. نعم. فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه. والكير هي النار. نعم. فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه. وسبق في ذكر الشفاعة أن الله يحد لنبيه كم حدا ليخرجهم من النار؟ 4 حدود. هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. ويخرج الله جل وعلا غيرهم حتى إنه لا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله، قالها بلسانه مع اعتقاد، ما هو مجرد كلام باللسان، بدليل أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ولا لا؟ هل يخرجون من النار؟ ما يخرجون، لأنهم قالوها باللسان من غير اعتقاد ومن غير عمل لها بالقلب، ما تنفعهم. نعم. وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له رسول غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم. ولهذا قال الطحاوي ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم. يقول الشيخ الشارح وإذا كان الأمر كذلك في مسقطات الذنوب وفي رحمة أرحم الراحمين التي هي أعظمها والتي تنال كل مؤمن إلا المشرك، إذا كان الأمر كذلك فلا نقطع، أي لا نجزم ونشهد لأحد معين من الأمة سواء من أمة الإسلام أو غيرهم بأنه في الجنة إلا من شهد له بذلك الوحي كتابا والسنة. ليه؟ لأن القطع بهذا من علم الغيب وليس ذلك إلينا، فمن شهد له النص الشريف كتابا والسنة بأنه في الجنة شهدنا له بذلك وقطعنا، كآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم بنت عمران، نشهد أنها في الجنة، نشهد أنهما في الجنة بنص الآية، وامرأة نوح وامرأة لوط نقطع بأنهما في النار بنص الآية. كذلك أروى بنت جميل، من أروى بنت جميل؟ هي أروى بنت حرب أم جميل حمالة الحطب، نشهد بأنها في النار، كما أن زوجها عبد العزة بن عبد المطلب أبو لهب نشهد بعينه بأنه في النار لوجود النص من القرآن في ذلك. أمية بن خلف نشهد بأنه بعينه في النار لنص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه، وأهل القليب قليب بدر 17 نشهد بأعيانهم بأنهم في النار. إذا من جاء به النص الشريف كتابا والسنة بأنه في الجنة أو في النار قطعنا به، وما لم يأتي به النص أما المؤمن فيرجى له، وصاحب الذنب كبر أو صغر يخشى عليه. طيب الكافر إذا مات على كفره نشهد بعينه بأنه في النار؟ لا نشهد، مع أنه كافر ومات على كفره وربما أقمنا عليه حد الردة، نقول لا نشهد بعينه لأننا لا نعلم اللي بينه وبين الله. هذا في المعينين. أما في المجملين غير المعينين فنعم نقطع بأن جنس الكفار في النار. طيب يأتي على هذا الحديث إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار، نقول هذا محمول على إيش؟ على غير المعين، على غير المعين مجملي. طيب روى أبو داود الحديث بلفظ إذا مررتم بقبر كافر أو بقبر مشرك فبشره بالنار، نقول هذا كذلك على غير، يحمل على المجملين غير المعينين. وهذا عليه جماهير أهل السنة والجماعة، وأفتت به اللجنة الدائمة، وصرح به أهل العلم، شيخنا الشيخ بن باز وشيخ بن عثيمين وغيرهم رحمهم الله، صرحوا بهذا. مبناه على هذه الناحية أننا لا ندري ماذا ختم لهم به، ولئلا نتجاوز الوحي، فهذا علم غيب ما هو إلينا. الذي إلينا هو المجملين، نقطع بأن جنس المؤمنين في الجنة وجنس الكافرين في النار، لكن أعيان هؤلاء وأعيان هؤلاء من جاء بهم النص الشريف بذلك. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. نعم. قال الشارح رحمه الله: يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. عندنا هذه المسألة الطحاوي رحمه الله أجمل فيها، وربما ورد على هذا الإجمال إشكال لما قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. مجرد الأمن ومجرد الإياس لا ينقل عن الإنسان من الإسلام إلى الكفر، وهذا في مطلق العبارة قد يوهم هذا الإشكال، لكن المعنى الصحيح أن الأمن من مكر الله، واليأس من روح الله ورحمته، قد يكونان سبب في خروج العبد من الإسلام، لا أن مجرد الأمن ومجرد الإياس هما بذاتهما ينقلان عن الإسلام إلى غيره. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن، ما الأمن؟ هو أمن مكر الله وعذابه الذي سببه الغرور والعجب، أو سببه أنه ساء ظنه بالله، ساء ظنه بالله من حيث أن الله لا يعاقب هذا المسيء المستمر المديم لمعصيته. يقابل الأمن من مكر الله الإياس وهو اليأس، وعندنا يأس وقنوط، وأظن أن اليأس والقنوط الكلام فيهما كما سبق في الكلام في التوبة والاستغفار والفقير والمسكين، إذا ذكر جميعا كان لكل منهما معنى، وإذا ذكر أحدهما دون الآخر دخل فيه الثاني. ولهذا في الحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكبر الكبائر الأمن من مكر الله واليأس من روح الله. فاليأس والقنوط إذا ذكر جميعا فإن اليأس هو استبعاد رحمة الله، يأس منها، كما دل على ذلك ألفاظ اليأس في القرآن. والقنوط ما هو بقطع الرجاء، إنما استبعاد حصول توبة. فأيهما أشد، اليأس أم القنوط؟ اليأس. لأنه قطع الرجاء، أما القنوط استبعد الرجاء. وكون اليأس يوصل لهذا كما قال جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم كافرون. فهذا هو الذي حملهم أنهم يأسوا من رحمة الله، لأنه ساء ظنهم بالله جدا حتى اضمحل معه الإيمان، ساء ظنهم بالله حتى اضمحل الإيمان. والأمن من مكر الله سببه الرجاء المفرط. أصل الرجاء دين ومن عمل القلب، لكن الإفراط في الرجاء يوصل للأمن. كيف يفرط في الرجاء؟ يعصي، يستبعد أن يصيبه الله بعذابه أو بمكره، فيستمر ويديم على هذه المعصية. وقد عاب الله جل وعلا أعيانا وعاب جماعات، ولهذا في سورة ألف لام ميم سد الأعراف لما ذكر الله الأمم وتكذيبهم رسلهم ختمها بأصل جامع: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. ثم كررها ثالثا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. القنوط سببه الخوف المفرط الزائد، سبب القنوط. وهذا الخوف إذا استمر أورث صاحبه في اليأس، ولهذا الخوف عندنا خوفان: خوف محمود وخوف مذموم. وكذلك الرجاء نوعان: رجاء محمود ورجاء مذموم. ما الرجاء المحمود؟ رجاء رحمة الله لمن عمل الطاعة، ما أوجبه الله عليه أو حذر ما نهاه الله عنه، لكن يبقى راجيا ثواب الله، راجيا ما عند الله مع بذل السبب. أما يقعد يقول: ما أنا مصلي ولا أنا بصائم ولا أنا بحاج ولا أنا مزكي، وكني أرجو أن الله عز وجل يتوب علي، نقول أنت تذوب، وقعت في الرجاء المذموم وهو رجاء المرجئة. رجاء بمجرد قول الإيمان أو اعتقاد الإيمان من غير العمل به، كما سيأتي بذكر أصناف المرجئة. والخوف نوعان أيضا: خوف محمود وهو الخوف الذي أمر الله به، وقبل هذا جاء الخوف في ثلاثة مواضع: جاء باسم الخوف، وجاء باسم الرهبة وإياي فارهبون، وجاء باسم إيش؟ الخشية: فلا تخشوهم واخشوني. إنه من يخشى الله ويتقه. فهذه الثلاثة المتنوعة لأنها عند اجتماعها هي درجات في الخوف، أعظمها الخشية وتحتها الرهبة ومجموعها كلها الخوف. ما الخوف المحمود؟ هو الخوف الذي يحجزك عن معصية الله، والخوف الذي فيه تعظيم الله، فإنك تحب الله وترجوه وتخافه. والخوف المذموم هو الخوف الذي يحملك على اليأس من روح الله أو القنوط من رحمة الله. وسبق لنا قول العلماء أن من عبد الله بالخوف وحده فهو زنديق، بالخوف وحده فهو خارجي، لأن الخوارج والوعيدية مذهبهم على الوعيد. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو مؤمن موحد صديق. طيب، فيما سبق في حديث عائشة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. ظنتها عائشة في من؟ في من يسرق ويزني ويشرب الخمر، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم مفهومها، قال: بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، ولكن يخافون ألا يتقبل منه. هل هذا من الخوف المحمود ولا المذموم؟ المحمود. من المحمود، بدل السبب وخاف. فإذا زاد معيار هذا الخوف بوسوسة الشيطان أو بضعف قلبه دخل في دائرة الخوف المذموم. ويمكن أن نقول إن بينهما برزخ بسيط، شعرة بين هذا وهذا هي المحرك لهذا الخوف. وفي قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هذه أعمال إيمان وهجرة وجهاد، أولئك يرجون رحمة الله. إذن هذا الرجاء لم ينقطع عن العمل، فإن انقطع الرجاء عن العمل أو لم يقم على الإيمان فهو رجاء مذموم، رجاء قبيح، وإن ظنه أصحابه أنه ينفعه. وعلى هذا عامة المرجئة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. ومثاله في الدنيا من يفرط ولا يدرس، يقول أبنجح، وش يعده الناس؟ مجنون. عنده صادق ولا كاذب؟ كاذب. أبقعد البيت إن شاء الله يرزقني ولا إن شاء ما رزقني؟ كذلك هذا رجاء من غير عمل، والرجاء المذموم هو الرجاء بغير عمل، أما الرجاء الممدوح فهو رجاء مع العمل. نعم. قال أبو علي الرذباري رحمه الله تعالى: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استوى استوى الطائر وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. هذا مثال يعني مقرب وهو جميل، أن الرجاء والخوف هما كالجناحين يطير بهما الطائر، يطير بهما هذا الطائر. وأبو علي هذا من كبار متنسكة مصر، لكن هذا القول غير مسلم من كل وجه، فإن الجناحين للطائر مستويان، فلو غلب أحدهما على الآخر مال ثم سقط. وفي قوله إذا ذهب جميعا وصل حد الموت أي حد الهلك صدق، لكن قول أهل السنة أعمق وقول المحققين أدق، فإن أهل الإيمان يقولون نعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة. قالوا وفي حال الصحة وش يغلب الإنسان؟ جانب الخوف تغليبا له لا إهمالا للرجاء، ليحمله الخوف على أن لا يقع في محرمات الله أو يفرط في فرائضه. إذن غلب جانبا. قالوا وفي حال الموت أو في حال مرض الموت والاحتضار يغلب جانب إيش؟ الرجاء على الخوف، أخذ من حديث لا يموتن أحدكم حين يموت إلا وهو يحسن ظنه بالله. وهذا أدق من كلام أبي علي الرذبابي رحمه الله. لكن المؤلف الشارح يأخذ أحيانا من كلام أهل التنسك ما فيه معنى جليل أو معنى صحيح، فما أشهر ما في ذلك قول الجنيد وهو أشهر المتنسكين لما قال مذهبنا هذا مضبوط بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيه ابتداع، ومن باب أولى ما فيه شطحات. فهذا كلام نير، وإن قاله أحيانا من كبار المتزهدة وهو ليس من أهل العلم، لكن يجري الله عز وجل الحكمة على أقوالهم. نعم. وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه الآية من سورة الزمر في أوائلها آية عظيمة. أمن هو قانت، من القانت؟ طويل القيام، العابد المتأله. ويطلق القانت على المصلي، لأن صلاته قنوت. فأصل القانت العابد المشتغل بالعباد. أما من هو قانت آناء الليل، آناء الليل إيش؟ هل هو أواخره؟ هو أطرافه. أما الطرف الأخير في الثلث الأخير ففيه النصوص الكثيرة استدل به على ما جاء عن طائفة من السلف فضل العبادة في أطراف الليل الأولى، ولهذا استحب العلماء العبادة بعد غروب الشمس، وكان شأن الصالحين ألا يخرجوا من المساجد بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، جمعا بين فضائل انتظار الصلاة بعد الصلاة والجلوس في المساجد. وقد جاء فيها حديث معاذ وابن عباس وعبد الرحمن بن عائش وثوبان وجابر بن سمرة، قالوا رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت أي ربي؟ فوضع كفه بين كتفي فوجدت برد أنامله في صدري، فقلت يا ربي في الدرجات والكفارات. والدرجات هي إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، والكفارات هي في الطرقات إلى الجماعة، الطرق إلى الجماعات، الخطى إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فهذا في أناء الليل في أوله. ويرون في هذا أحاديث أنه من صلى بعد المغرب 6 ركعات وفيها مقال، لكن العبادة والقنوت في هذا الوقت والمجاهدة عليها يرجى لها هذا الوعد الكريم الذي قال الله جل وعلا فيه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فجمع بين الخوف وهو حذر الآخرة، أي ما حذر وخوف ما يعطبه في الآخرة، وطلب رجاء رحمة ربه بهذا العمل الذي قدمه وعمله. نعم. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا من الله وطمعا أي رجاء لثوابه. وتجافي جنوبهم عن المضاجع في أداء الفرائض من باب أولى، ثم في النوافل. وفي الأول استحباب أهل العلم أن تكون دروسهم بعد المغرب لهذا المعنى، إدراكي العبادة في أناء الليل أي في أطرافه. نعم. فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا. والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. الله أكبر، هذا كلام جلي. أي والله، كل من خفت منه هربت منه إلا الله، تخاف منه فتهرب إليه. أعوذ بك منك، تعوذ بالله من الله، وتخاف من الله فتلجأ إلى الله، ولا يتأتى هذا لأحد غيره سبحانه وتعالى. وهذه العبادات الثلاث عبادات قلبية، الخوف والرجاء والحب، لا بد أن يظهر أثرها على الجوارح، وإلا بقي صاحبها في دائرة الادعاء. فالمنافقين ادعوا أنهم يخافون الله ويرجونه ويحبونه، ما حققوا. والصوفية ادعوا أنهم يعبدون الله بالحب حتى ظنوا أن الحب هو العشق الحيواني الشهواني، وفيها قول رابعة العدوية المشهور ما أعبده خوفا من ناره ولا طلبا لجنته، وإنما أعبده حبا له وعشقا. تلحظون في أسماء العاجم عاشق إلهي، هذا ليس ترجمة صحيحة للمحبة. العشق بين الناقصين، بين المخلوقين، بين أهل الشهوة، لكن محبة الله ليست عشقا، وإنما هو حب صادق في القلب يحمل على المخافة وعلى الرجاء وعلى تتبع محاب هذا المحبوب. شوف لا صار لك حبيب في الدنيا، ابنك الصغير وانت تحبه، تدور اللي يرضيه ولا لا؟ ولا صار رجال مع المرأة بعد ومذيخته هالمرأة، يدور اللي يرضيها تدافع حبه لها. لكن شوف حب الإنسان لربه أكمل حب يحمله على أن يعبد ربه جل وعلا بما فرضه، ويتتبع محاب الله جل وعلا فيحققها تطبيقا لهذا الحب الذي صدق في قلبه منه تجاه ربه، وهو حب عبودية، ما هو حب شهوة. حب الشهوة ليس عبودية إلا إذا ارتقى فزاد عن حده فحمل على ترك العبادة على فعل المحرم، صار حبا مذموما عندئذ، وصار في الحب الشركي. نعم. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. وقال صاحب منازل السائرين رحمه الله: الرجاء أضعف منازل المريد. من هو صاحب المنازل؟ أنت. مر عليك صاحب منازل السائرين في بيان منازل إياك نعبد وإياك نستعين؟ من هو صاحب المنازل؟ ابن القيم؟ لا، أبو إسماعيل العربي، شيخ الإسلام عبد الله ابن محمد الأنصاري الهروي أبو إسماعيل، توفى عام 481، الذي شرحه ابن القيم في كتابه الجليل مدارج السالكين. وهذا كتاب عجيب منازل، فيه مخاطبة للشعور والأحاسيس والقلوب من جنس إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، لكنه على نحو أخصر، واحتمل في كلامه ألفاظا فيها كلام نير وفي بعضها كلام سيء. ولهذا شارح المنازل منهم من شرحه شرحا أغرق فيه بالإضلال، حتى شرح المنازل على طريقة في أهل وحدة الوجود كشرح الكاشاني عليها، ومنهم من شرحها كابن القيم في شرحه في مدارج السالكين، فحاول أن ينقح وأن يلطف، بل في مواضع حاول أن يرقع. يوم عجز قال: رحم الله أبا إسماعيل، أراد الحق وما أصابه، وهو حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. وقال: فتح بابا للزندقة ما أراده، ولج منه الزنادقة. خصوصا لما ذكر صاحب المنازل في مسألة الفناء عن شهود السوى في قوله: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. حجز يرقع ابن القيم. وهذا المنهج الحقيقة هو المنهج السلفي، منهج أهل العلم المحققين أئمة الإسلام، ومنهم ابن القيم، فإنه ما عذر الهروي في كل شيء، حاول أن يحمل كلامه على أحسن المحامل. يوم عجز تأدب في الرد نظرا إلى حسناته العظيمة وجهاده الكبير، ومع ذلك أوقع موقعه، قال: فتح بابا للزندقة ما أراده. وش دري بالمراد؟ ما درى عن المراد، لكن عرفه من قرائن الأحوال، من صبره وجهده وجهاده، وهو الذي وقف لأهل التعطيل حتى كان شوكة في حلوقهم. يقول أبو إسماعيل الهروي وهو في زمان محمود بن سبكتكين الذي نشر وأعز مذهب الأشاعرة، قال: عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك ولكن أسكت عن من خالفك. وعنده رحمه الله شطحات في التصوف، حتى أكبر مزار الآن في هيرات مزار الشريف على مقامي مقام الهروي، لكن هذا ما هم منه، هذا ممن غلا فيه ممن بعده. نقل عنه كلاما ها هنا وتعقبه الشارح. نعم. وقال صاحب منازل السائلين رحمه الله، وهذا شأن رحمه الله، لأن أهل العلم يترحمون على بعضهم وإن كان عنده خطأ، حتى ندت هذه النادة المنتسبة للعلم والمنتسبة لمذهب السلف، إذا أخطأ المخطئ عندهم نسفوه في اليم نسف ولم ينظروا إلى سابقته ولا إلى فضله ولا إلى حق. وما والله هذه طريقة علماء الإسلام ولا منهجهم، لكن تسوروا المحراب وأرادوا القيادة والريادة وهم ليسوا أهلا له، وهذا من البلايا، من البلايا في آخر الزمان، ومن غربة الحق وغربة أهله. وإن لم توافقهم صرت خصما لهم أشد خصومة من أعداء الإسلام. زمان كأهله وأهله كما ترى. نعم. الرجاء أضعف منازل المريد وفي كلامه نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. وهذا الموضع الذي تعقب فيه الشارح سبقه إليه ابن القيم لما قال صاحب المنازل، وهذا من الأقوال المغلوطة عنده رحمه الله وافعا، الرجاء أضعف منازل المريد، لأن أعلى منازل المريد عنده والشي خوف. لا، أعلى منازل المريد عندهم الفنى، أن يفنى في معبوده، يفنى في معبوده فناء هو الذي أوصلهم إلى الوحدة والاتحاد قبلها. الرجاء ليس هو أضعف منازل المريد، ما زال عباد الله وأولياؤه من الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن دونهم يرجون رحمة الله. وش قال الله عز وجل في سورة سبحان، سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون، من يدعو المشركين؟ يدعون الصالحين والأنبياء، هم المدعوين من دون الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، قوله في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، وإن لم يكن حديث في الصحيحين، في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. من ظن أن الله يغفر له وقد عمل أسبابها سيغفر الله له، ومن ظن أن الله لا يغفر له فالله عند ظن به عبده به، وهو ظن السوء الذي ظنه هذا العبد بالله جل وعلا. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. نظير هذا ما جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق بالحجر أو بالشجر أو بالشمس أو بالبرج أو بالقبر وكله الله إلى من تعلق به، ومن تعلق بالله وكله الله إليه. هذا مثل قوله: فليظن بي عبدي ما شاء. نعم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. جاء الحديث بروايتين: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن، في رواية إلا وهو يحسن، ورواية يحسن بالتضعيف فيه متابعة ومحاسبة ومراجعة إحسان الظن بالله حتى يعظم فيغلب هذا الإحسان بظنه بالله فيقوي جانب الرجاء ويغلب الخوف في هذه الحال عند الاحتضار، لأن الله عند ظن عبده به. وأحدكم إشارة إلى المؤمنين لا إلى غير المؤمنين. نعم. ولهذا قيل إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولقد أحسن محمود الوراق في قوله: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. ومعنى هذا: يعمل الإنسان عملا يسيرا قليلا لكن فيه من الخير عند الله ثواب عظيم، وفي المقابل يعمل الحقير من عمل الشر وهو على وجل فيشفق تشفق عليه من حذره وخوفه أن يصيبه جريرة هذا العمل من الشر وإن كان يسيرا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولا: إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وتقدم الكلام على هذا المعنى. وفي قوله: ولا يخرج أحد من أهل الإسلام أو أحد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، تأكيد. هذا هو الوجه اللائق بحمل كلام الطحاوي عليه: لا حصر الكفر بالجحود كما قد يجنح لهذا غلاة المرجئة. ليس الكفر محصور بالجحود، ولكن هذا ضرب من ضروب الكفر، فإن الكفر يكون بالجحود، ويكون بشيء أقل منه وهو التكذيب، ويكون بشيء أقل منهما وهو ترك العمل مع القدرة عليه ومع فرضه عليه. لكن هذا في هذا السياق تأكيد للرد على الوعيدية الذين زعموا أنه بالذنب يخرج من الإسلام، سواء دخل الكفر كما تقوله الخوارج أو كان في منزلة بينهما كما تقوله المعتزلة. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، سواء جحد أو كذب أو ترك فيما حكمه في الترك بالشرعي الكفر كترك الصلاة مثلا. نعم. قال المصنف رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، ومخالفة الهوى، وملازمة الأولى. وملازمة الأولى، ملازمة الأولى ما كان عليه الأوائل، هذا الأظهر. وقد تقرأ ملازمة الأولى أي ما حثت عليه الشريعة. والمقصود أن هذه الجملة فيها حق وفيها مواضع مشكلة، كما سيأتي في قوله: وأهله في أصله سواء، وكذلك في حصر الإيمان بالإقرار والتصديق. وفيه مواضع تحتاج إلى تحرير، حاول الشارح في هذه المواضع أن يعتذر للطحاوي رحمه الله، لكن وفق في جوانب ولم يوفق في جوانب أخرى، على ما يأتي بيانه في محله كل في موضعه. نعم. قال الشارح رحمه الله: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك. نعم. من الناس المختلفون؟ سياق ما ذكره أنهم أهل القبلة من فرق الإسلام، ولهذا أول ما ذكر قول أهل السنة، ونسبه إلى قول الإمام مالك وإلى الشافعي وأحمد. نعم. فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. هذا القول الأول الذي ساقه الشارح في الإيمان في بيان مسمه، وهو قول أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ويزيد في قيدهم أمرين: يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، كما يأتي في زيادة الإمام ونقصانه. فهذا هو قول أهل السنة، ونسبه إلى هؤلاء الأئمة رحمهم الله وإلى غيرهم، وقال بهذا القول بعض المتكلمين. القول الثاني. نعم. وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. من هم أصحابه؟ حنفية، لأن الشارح حنفي. ذهب إلى ما قرره الطحاوي من أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وهذا القول الثاني، وهو قول أهل العراق، لأنه قاله عالمان كبيران من علماء العراق: حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة وتلميذه أبي حنيفة، وهو قول مرجئة الفقهاء، لأنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان فلم يجعلوا العمل من مسمى الإيمان، وسيحاول أن يقرب بين هذا القول والقول السابق بأن الخلاف بينهما خلاف لفظي يأتي بيانه. إذن هذا قول مرجئة الفقهاء، مرجئة العراق، مرجئة الرأي، كلها أسماء لمسمى واحد في من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، وهم وإن لم يخرجوه عن حقيقته كما يأتي. نعم. ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتوريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. نعم. القول الثالث هو فرع من القول الثاني، أن الإيمان اعتقاد بالقلب. طيب الإقرار باللسان قالوا هذا ركن زائد ليس ركن أصلي كركن الاعتقاد، وهذا وإن كان رواية عن أبي حنيفة لكن هو المشهور عند المتأخرين من الحنفية، لأنه قاله أبو منصور الماتوريدي الذي تنسب إليه طائفة الماتريدية من المتكلمين. والفرق بين هذا القول والقول الثاني إيش؟ القول الثاني جعل النطق بالإيمان ركن أصلي، والقول الثاني جعلوه ركنا زائدا ليس بأصلي. وهذا يشبه ما ذكره الأصوليون في الفرق بين الفرض والواجب، فإن الفرض آكد من أين؟ من الواجب. نعم. وذهب الكرامية إلى إذن الآن كم قول عندنا؟ ثلاثة. القول الرابع. نعم. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد. القول الرابع قول الكرامية، وهم أتباع محمد ابن كرام السجستاني، توفى عام 255، وهو معاصر للإمام أبي داود صاحب السنن وبلديه. قال إن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فلم يجعل الاعتقاد أصلا، ومن باب أولى العمل لم يجعله. فيلزم على قولهم من أعظم اللوازم الفاسدة إيمان المنافقين، فإنهم أقروا بلا إله إلا الله. ومعنى الإقرار نطق لا إله إلا الله وما به يدخل العبد في الإسلام. وقولهم ظاهر الفساد، فإن الماتريدي فإن الكرامية وهي طريقة صوفية انحرفت في الإيمان وانحرفت في الصفات، فإن الكرامية في الصفات إيش؟ مشبهة ممثلة، وانحرفوا في الإيمان بأن قالوا إنه النطق قول لو قال لا إله إلا صار مؤمنا وخلاص. ألزمهم من ألزمهم بأنهم صححوا إيمان من؟ المنافقين. لهذا قال فالمنافقون عندهم كامل الإيمان لأنهم نطقوا. وهذا وإن لم يقوله الكرامية، لكن قالوا إن المنافقين في الآخرة في النار، كما أنصفهم بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان الكبير، وقال من يقول عليهم أنهم يجعلون المؤمنين في الجنة فقد غلط عليهم غلطا بينا. المنافقين أن من يجعل المنافق على مذهب الكرامية في الجنة غلط عليهم غلطا بينا. هنا. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب. نعم. هذا القول الخامس في أقوال أهل القبلة في الإيمان، وهو قول المرجئة الخالصة. المرجئة الخالصة هم الجهمية تبع الجهم بن صفوان، وقال به من رؤساء المعتزلة أبو الحسين الصالحي أن الإيمان هو المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن. إذن متى يكون الكفر؟ من جهل بالله، من جهل بالله فهو كافر. فجعلوا الإيمان هو المعرفة بالقلب. طيب، في قول سادس ما أشار إليه إلا قبل، وهو قول الوعيدية من المعتزلة غير أبي الحسين البصري، أبي الحسين المعتزلي والخوارج. والخوارج فإنهم قالوا إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، لكنه إذا ذهب بعضه ذهب باقيه لا يتجزأ، وهذا هو خلاف قولهم عن قول أهل الحديث وأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة الإيمان يتجزأ، أما الوعيدية فلا يتجزأ الإيمان، إذا ذهب بعضه ذهب باقيه، ولهذا عنده كما سيأتي الإيمان لا يتبعض. صحة الأقوال كم هي الآن؟ ستة. ستة ولا سبعة؟ سبعة. سبعة ولا ستة؟ سبعة. احنا ما بعد استنفدنا الآن كم الأقوال، خلنا نعدها، دققوا الحساب تطول العشرة. الأول قول أهل السنة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجماعة من الأركان يزيد وينقص. القول الثاني قول مرجئة الفقهاء أن الإيمان قول واعتقاد. القول الثالث قول الماتريدية أن الإيمان اعتقاد والقول ركن زائد ليس بأصلي. القول الرابع قول الكرامية أن الإيمان نطق باللسان فقط. القول الخامس قول الجهم، ها الجهم وأبي الحسين الصالح أن الإيمان هو المعرفة. القول السادس قول من؟ الوعيدية. الوعيدية من المعتزلة والخوارج بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، إذا ذهب بعضه ذهب باقيه. القول السابع ما أشار إليه هنا لكن مهم ليفهم طلاب العلم الإيمان والانحراف فيه، قول المتكلمين من الأشاعرة، قالوا الإيمان هو التصديق بالقلب، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن، وبالتالي وش يكون الكفر عندهم؟ الجحود والتكذيب. الكفر هو التكذيب، وأعلى من التكذيب ماذا؟ الجحود. فإذا قلت التكذيب دخل فيه الجحود، وإذا قلت الجحود ما دخل فيه التكذيب، فبينهما عموم وخصوص. فلا المتكلمون الأشاعر عندهم الإيمان هو التصديق، وبالتالي لاحظوا جميع هذه الطوائف المرجئة الخالصة الجهم وأبو الحسين الصالح والأشاعرة والكرامية وأبو منصور الماتريدي ومرجئة الفقهاء كلهم اتفقوا على إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وهذا أعظم انحراف لهم في مسمى الإيمان، ثم أيضا بعد ذلك في حقيقة كما يأتي. يبين الشارح الآن غلط قول هؤلاء المرجئة الخالصة الجهم وقول أبي الحسين الصالح. نعم. وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإنه لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين. كيف يكون فرعون وقومه مؤمنين؟ لأن فرعون يعرف ربه، وكذا ملأه الكافرون يعرفون الله، فلم يكون بمجرد هذه المعرفة مؤمنين. نعم. فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن علم أن السماوات والأرض لها رب، فمعرفته ربه لا تعني أنه مؤمن. نعم. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ما الذي جحدوا بها؟ ظاهر السياق جحدوا بنبوة من؟ محمد. موسى وهارون، وقيل جحدوا بالتوحيد وهو ما جاء به أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ ظلما للعباد خصوصا لبني إسرائيل، وعلوا استعلاء في الأرض وتكبرا، ولهذا قال جل وعلا: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إذن هم مستيقنون بصدق موسى وهارون وبأحقية الله للإلهية، ومع ذلك لم ينفعهم هذا الاستيقان لما كان في قلوبهم ولم يؤمنوا به بألسنتهم ولا بأعمالهم. نعم. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له. يلزم على قول الجهم وبالحسين الصالح إذا كان الإيمان هو المعرفة أن يكون كفار أهل الكتاب من اليهود والنصارى مؤمنين يعرفون الرسول صدقه، ومع ذلك كفروا ولم يؤمنوا. نعم. وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذا اللازم الثالث لفساد قول جهم في الإيمان أن يكون أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام عند الجهم مؤمنا، لأنه يعرف الله ويعرف صدق الرسول، وها الإيمان عنده مقصور على معرفة القلب. أبو طالب من زعم من الطوائف أنه مؤمن؟ الرافضة، لأن أبا طالب أبو لعلي، كيف يكون علي هذا الإمام المعصوم عندهم كيف يكون أبوه كافر؟ وغير الروافض وطوائف من الصوفية زعموا أن أبا طالب مؤمن، لأن الإيمان عند الصوفية يرجع إلى المعرفة. أبو طالب كم سنة حدب ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام؟ من موت من؟ عبد المطلب إلى أن مات أبو طالب بعد البعثة بعشر سنين أو بأكثر. مات عبد المطلب وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، وأوصى أبا طالب على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حدب أبو طالب ظهره على رسول الله نحو من 43 سنة، والله ما أصابت ولا نالت قريش من رسول الله ما نالت حتى مات أبو طالب. وش يقول أبو طالب في شعره الذي إذا قرأته مجردا قلت هذا كلام واحد مؤمن؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة، هذا العذر الأول، أو حذار مسبة، هذا العذر الثاني، لوجدتني سمحا بذاك مبينا، أي بدينك الذي أتيت به، فاصدع بقولك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منا عيونا. بل قال مثل هذا في لاميته، لما قال، ولاميته متأخرة في آخر حياته: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. إذن هذا تصديق للرسول ولا تكذيب؟ تصديق. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلود به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل. حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لولا أن يجيء بسبة أنه خالف دين آبائه تجر على أشياخنا، على آبائه وأسلافه في محافل الناس، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. ذكر السبب المانع له من الإيمان لئلا يجر الملامة والمذمة على أشياخه، وفي قوله الأول: لولا الملامة أو حذار مسبة. فعلى مذهب الجهم يصير أبو طالب مؤمن، لكن على مذهب أهل الإسلام أبو طالب مؤمن ولا غير مؤمن؟ غير مؤمن، لأنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، آخر ما قال لا هو على دين عبد المطلب، ولم ينفع ذلك أبا، لم ينفع ذلك أبو طالب أو أبا طالب. حضر الوقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. استغفر الله.